فاستيراد تيار النسوية بفلسفته ومفاهيمه وتصوراته هو الذي خلق العقدة عند النساء أنفسهن من جنسهن، فصار جنس المرأة نفسه مشكلاً ووضعه حساساً ومكانته مذبذبة، وكل امرأة تولد هي بحاجة للصراع الدائم مع الوجود أجمع لإثبات أحقية وجودها، بل حتى الصراع مع وجودها نفسه أحياناً. وسبحان الله، في عقيدتنا أن كل مخلوق مستحق للوجود، من حيث إن الله جل جلاله هو الذي خلقه وأوجده، فهذا حق موهوب، والله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا ولا شخصا ولا مثقال ذرة عبثا، فكيف بجنس كامل؟ السلام عليكم. بما إن البودكاست معني بشكل رئيسي بالمرأة عامة وبالمرأة المسلمة خاصة، فخلينا نقول إن المرأة دي بتواجه مجموعة من القضايا، فنلاقي يوميا عشرات الكتب والمقالات تدور عنها، سواء بالدفاع أو بالهجوم. أنا شخصيا كنت بستغرب ليه كل أمر عندنا فيه إشكال، يعني تخرج من البيت ولا تقعد، تختار الزواج المبكر ولا المتأخر، تتسم بالاستقلالية ولا لأ، كل قضية فيها مشكلة. حتى إن الأمر ما بقاش مقتصر على المرأة من حيث هي امرأة، ولكن تم تقسيم المرأة نفسها. الفيلسوف الفرنسي ليبوفيتسكي قسم المرأة لثلاث مراحل، وسبحان الله كل واحدة فيها إشكال غير التاني، المرأة الأولى والثانية والثالثة. فالأولى هي المرأة في العصور القديمة زي الحضارات الصينية والهندية وما كانت تلاقيه من تهميش واضطهاد، والثانية هي المرأة في العصور الوسطى، يعني تقريبا في القرن 17-18 وأوائل القرن 19، بدأت تنتشر قصائد للتغني بجمالها في الآداب والكتابات الفلسفية، ولكن ده للأسف ما كانش كافي لإثبات هويتها. فظهرت أخيرا المرأة الثالثة أو النساء في العصر الحديث، ومع ظهور السيولة وأزمة الطرح النسوي على المستوى النظري والعملي، نلاقي إن الأمر ده أدى لمجموعة من الإشكالات. فيعني كان عندي فضول أعرف منشأ القصة دي كلها، لذلك أنا سعيدة جدا إن انطلاقة بودكاست نون تكون مع أستاذة هدى عبد الرحمن النمر. أستاذة هدى هي روائية ومؤلفة كتب في الأدب والفكر وعمران الذات، كاتبة ومستشارة تربوية في مختلف منصات المحتوى العربي على الإنترنت، ومحررة لغوية بالعربية والإنجليزية. إلى الآن صدر لها بحمد الله 7 مؤلفات، أشهرها كتاب إضاءات على طريق بناء الذات وكتاب الأسئلة 4 لضبط بوصلتك في الحياة. أستاذة هدى، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا، حياك الله يا عليا، وشكر الله لك دعوتك الكريمة. أهلا بحضرتك. صراحة لما نسمع مصطلح زي مشكلة المرأة ده يخلينا نتساءل تلقائيا، إيه اللي خلى المرأة مشكلة أصلا؟ ولو في مشكلة فنشأت إمتى؟ يعني هل بدأت تاخد حيز من النقاشات والتركيز من بداية التأثر بالثقافات الغربية، ولا الموضوع له أبعاد تانية زي مثلا البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى بشكل عام في أي مرحلة زمنية كانت، سواء زمان أو دلوقتي؟ نعم، بسم الله، الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. بداية، ما يعنينا في هذا المقام هو مناقشة وضع المرأة المسلمة لا وضع نساء العالم إجمالا، تمام؟ ومشكلة المرأة أو ما أسميه مشكلة المرأة، أي اعتبارها بحد ذاتها وكل ما يتصل بها من مواضيع، مشاكل وملفات وقضايا لا تنتهي. هذه المشكلة بدأت جذورها منذ بدأنا نحن البعد عن فقه شرع الله تعالى وفهمه على وجهه الصحيح والمتكامل في مختلف مناحي الحياة، ثم العمل به سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي العام. وبالتالي وقع الظلم والتطفيف في الحقوق على كل فئات المجتمع، لكن المرأة خاصة من أكثر الفئات التي عانت أو اتضحت معاناتها بسبب كم تراكمي من الأعراف والتقاليد والتصورات المجتمعية المشوهة التي منحت فئة الرجال سلطة طاغية ومطلقة عليها،